لذلك فنحن نخالف أسلوب هؤلاء الإخوان إذا صح ذلك بطبيعة الحال، لأن الأمر كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، ونحن ما عشنا في السعودية ولا رأينا هؤلاء ماذا يقولون وماذا يفعلون وكيف يتكلمون مع الجماهير، لكن فيما بلغنا أنهم يثيرون الجماهير على حكام المسلمين. هذه الإثارة هو نوع، لا أقول هو خروج، هو نوع من الخروج، وهذا بلا شك يثير فتنة. نحن بحاجة إلى أن نقلل من الفتن المحيطة بالمسلمين فضلاً عن أن نزيد فتنة على فتن إلى آخره. فإذا خلاصة الكلام أنه لا، ربنا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنحن ما ننسب هؤلاء الجماعة إلى أنهم خوارج كما قد يبالغ في ذلك بعض إخواننا أيضا من الدعاة السلفيين، لكن هذا هو نوع من الخروج وقد يكون له آثار سيئة، كما فعل أولئك الذين يعرفون بجماعة التكفير في كثير من البلاد الإسلامية. أولهم الذي سن هذه السنة السيئة الذي خرج في الحرم المكي المعروف بإيش اسمه؟ أيوة. هذا بلا شك يعني سن سنة سيئة، ثم تبعهم في ذلك جماعة التكفير في مصر، ثم جماعة إيش اسمه هذا السوري الذي الحموي هذا الذي أثار الفتنة في سوريا، مروان الحديد، ثم فتنة الجزائر وما فتنة الجزائر، هذا كله خروج لا ينبغي أن يكون ممن يدعون تمسك بالكتاب والسنة.